قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وآله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر المصنف رحمه الله مسألة الإيمان ومسماه، وتبين ما في كلامه رحمه الله في هذا الموضع من الإشكال، ألحق بهذه المسألة بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، فقال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. أما على إطلاق الإيمان فإن الأمر كذلك، فإنه إذا ذكر المؤمنون وأريد بهم أهل الإيمان المطلق الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإن الأمر كذلك، سواء كان هذا متعلقا بجملتهم أو متعلقا بأعيانهم. وأما إذا أريد بالإيمان ما ذكره الطحاوي رحمه الله من أن الإيمان هو الإقرار والتصديق، وحتى على قول العامة من السلف بأن أصل الإيمان لا يستلزم البراءة من الكبائر خلافا للخوارج، فإن مرتكبا كبيرة على هذا الوجه لا يسمى وليا على الإطلاق. وإذا قيل إنه لا يسمى وليا على الإطلاق فليس معناه أنه بريء من الولاية أو لا ولاية له البتة، بل محصل هذه الجملة يعني جملة الولاية أن يقال إنها مقام يقع نتيجة أو فرعا عن إيمان العبد، فبقدر إيمانه تكون ولايته. وإذا صح بإجماع السلف أن مرتكب الكبيرة وأن الفاسق الملي معه أصل إيمان، فلا بد أن يكون معه قدر من ولاية الله سبحانه وتعالى، وتكون ولايته بحسب إيمانه. وقد استقر فيما سبق في مسألة الأسماء أن مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمنا على الإطلاق في سائر الموارد، وإذا كان لا يسمى مؤمنا على الإطلاق في سائر الموارد فإن مرتكب الكبيرة يسمى مسلما، ويسمى في بعض المقامات فاسقا، ويسمى في بعض المقامات مؤمنا، فلا يسمى مؤمنا بإطلاق، قد اتفق السلف على ذلك. فكذلك يقال إن مرتكب الكبيرة لا يسمى وليا بإطلاق، وإذا لم تصح أو لم يصح أن يسمى وليا بإطلاق لم يلزم من هذا نفي مقام الولاية عنه من كل وجه وفي سائر الموارد. فتكون النتيجة هنا إذا قيل هل يسمى مرتكب الكبير وليا، قيل مسألة الولاية تبع لمسألة إيش؟ الإيمان. فمن سمي مؤمنا على الإطلاق وهم السابقون بالخيرات فإنهم يسمون أولياء في سائر مقامات أحوالهم. فتقول إن أبا بكر مثلا مؤمن فإنه ولي من أولياء إلا، سواء كان هذا في مقام الأحكام أو في مقام الثناء أو في أي مقام من المقامات، لأن حاله رضي الله تعالى عنه كانت كذلك، أي أنه من السابقين بالخيرات. وكذا مثله إذا قلت عن عمر أو عثمان أو علي وأمثال ذلك من الصحابة وأعيان الأئمة إلى غير ذلك. وأما الآحاد من المسلمين فضلا عن أهل الكبائر المظهرين لكبائرهم، فإنه كما لا يسمون مؤمنين في سائر المقامات ولا سيما المقامات التي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصوب عليه الصلاة والسلام التسمية فيها كمسألة الشهادة والتزكية، فإنهم لا يسمون مؤمنين في سائر المقامات، أعني من كان من أهل التقصير من الظالمين لأنفسهم كما هو الشائع في سواد المسلمين، فإنهم يقع فيهم من الظلم لأنفسهم أو الظلم لغيرهم، سواء وصل هذا إلى منزلة الفسق أو لم يصل. فمقام الولاية تبع لمقام الإيمان، وليس من سمي وليا في مقام يلزم أن يسمى وليا في سائر المقامات، كما أنه من سمي مؤمنا في مقام كالفاسق إذا سمي مؤمنا في مقام العتق وأنه يدخل في قوله تحرير الرقبة مؤمنا لم يلزم أن يسمى مؤمنا في سائر المقامات فكذلك. فتكون النتيجة هذه المسألة أن مسألة الولاية تبع لمسألة الإيمان وعليه. فحتى الفساق من أهل الكبائر وهم الفساق من أهل الملة فإن معهم من الولاية قدر، لما يثبت لهم من الولاية أي من ولاية الله سبحانه وتعالى قدر، لما لأنه يثبت لهم من الإيمان قدر. فمقام الولاية يزيد وينقص كما أن مقام الإيمان يزيد وينقص، ومنه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد إلى غير ذلك. نعم. قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوله ومره من الله تعالى. نعم. هنا مسألة، وهي أن الشارع أو تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الإيمان أو ذكر الإسلام أو ذكر ما ذكر من الأصول فعد لها أركانا بالعدد، في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. فهنا من السنة اللازمة أن لا يعبر أن الإسلام بني على غير ذلك، ومعنى هذا أنه يقع من بعض المتأخرين في قول من قال إن الإسلام بني على خمس وزاد معها قال وسادس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم علل تعليلات كثيرة ومنها أدلة من أدلة الشريعة أن هذه الأمة هي أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن هذا أصل في الإسلام وأنه سياج الدين إلى غير ذلك. كل هذا الكلام لا إشكال فيه، لكن ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس، فإن من عدم الأدب معه أن يقال إن الإسلام بني على ست أو أن أركان الإسلام ستة، حتى ولو كان المزيد إيش أصلا بإجماع أهل العلم كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعليه كذلك، فلما ذكر النبي أن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، وذكر الإيمان في حديث عبد القيس وفسره بما فسر به الإسلام، فإن هذه من السنن المقتفاة، أي إذا قيل ما الإيمان قيل الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، وإذا قيل ما الإسلام قيل الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره. فالاقتفاء أصل في هذه الأحرف النبوية، ولذا فإنه من يزيد شيئا من ذلك على جهة العدد الصريح المخالف لعدده أو لحده أو لذكره صلى الله عليه وسلم يقع في غلط من وجهين: من جهة أنه خالف الاعتبار الشرعي واللفظ الشرعي، ومن جهة أنه لم يفقه ذلك. وإلا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه داخل في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو داخل في إقام الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإقام الصلاة، وإقامتها يستلزم التواصي بها، وكذلك إيتاء الزكاة إلى غير ذلك. فلا ترى أن ركن من هذه الأركان إلا وهو يستلزم، إن لم نقل يتضمن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه مسألة مما ينبغي الوقوف عندها. وهذه الأركان التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها هي الإيمان جعلت بعض أو استدل بها المرجع على أن الإيمان في القلب وأنه لا يكون في الظاهر أو أن العمل ليس إيمانا. قالوا لأن النبي لما ذكر الإيمان جعل مورده القلب ولما ذكر الإسلام جعل مورده الأعمال الظاهرة. وهذه مسألة الإسلام والإيمان وقد اختلف السلف فيها اختلافا لفظيا أو من اختلاف التنوع. وقد تقدم أن مذهب عامة السلف إلا ما حكي عن البخاري والثوري أن الإيمان أخص والسند عن الثوري لا يصح كما ذكره ابن رجب. وكذلك البخاري إنما حصل مذهبه بالفهم ولهذا يقال إن المستقر عند الأئمة هو ظاهر الكتاب والسنة أن الإيمان أخص. وإن كان قد استدل من استدل على التسوية بينهما فضلا عن من استدل من المرجع على كون الإسلام أفضل بأن الأنبياء استعلوا الإسلام كقوله تعالى ربنا وجعلنا مسلمين لك قالوا فدل على أن الإسلام إيش أفضل أو أنهما سواء. واستدل من استدل على التسوية بمثل قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فقالوا هذا يدل على أن الإيمان والإسلام سواء. ولا شك أن سائر هذه الأدلة لا تدل على ذلك فإن الإسلام الذي سأله إبراهيم وإسماعيل لا شك أنه هو الاستسلام لله والانقياد له ظاهرا وباطنا وهو الدين الذي ذكره الله بقوله إن الدين عند الله الإسلام. وما قال أحد من السلف إن الإسلام ظاهر إيش لا باطن له فإن الظاهر الذي لا باطن معه هو النفاق. وإن سمي إسلاما في بعض المقامات فإنه يراد به الاستسلام الذي يمنع القتل إلى آخره ويمنع عدم إجراء الأحكام الظاهرة. وإلا فإن الإسلام الشرعي الذي امتدح الله سبحانه وتعالى أهله كقول إن المسلمين والمسلمات إلى غير ذلك الإسلام الشرعي لا بد أن له باطن كما أنه ظاهر. ومعلوم أنه حتى الأعمال الظاهرة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم بقوله الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره يقال إن سائر هذه المباني الخمسة مبنية على الباطن كما أنها ظاهر. فإن من قال لا إله إلا الله ولم يرد بذلك التوحيد والبراءة من الشرك فإن شهادته لا تنفع عند الله بإجماع المسلمين. ومثله من قال إن محمد رسول الله ولم يكن صدقا من قلبه فإن شهادته لا تنفعه. ومثله من صلى نفاقا أو أدى الزكاة نفاقا فإن مثل هذا العمل لا ينفعه بالإجماع وبصريح الكتاب والسنة. والمقصود من هذا أن الإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى بإجماع أهل العلم أنه ظاهر وإيش وباطن. وإذا كان الإسلام ظاهرا لا باطن معه فإنه النفاق الأكبر الذي ذكر الله كفر أهله في كتابه. وعليه فإن الإسلام المطلق يتضمن الإيمان وهذا هو الذي دعا به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مثل قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك. فالإسلام المطلق يتضمن الإيمان ولهذا دعا به الأنبياء. وأما قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فإنه دليل على التفريق أو بعبارة أدق على أن الإيمان أخص وليس دليلا على التسوية. وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فلما ذكر الإيمان ذكره في مقام المخرجين أي أن الذين أخرجوا منها هم فقط إيش أهل الإيمان. ولا شك أن الذين خرجوا سائرهم من أهل الإيمان ظاهرا وباطنا. ثم قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لأن هذا البيت فيه من لأن البيت فيه امرأة لوط وامرأة لوط مسلمة في الظاهر كافرة في الباطن. ولهذا قال فما وجدنا فيه غير بيت من المسلمين، فسماهم مسلمين لأن فيهم من هو منافق، وهي امرأة لوط، وهي امرأة لوط عليه الصلاة والسلام. ولهذا استدل شيخ الإسلام بهذه الآية، قال: وأقوى ما استدل به من سوى بين الإسلام والإيمان من المتأخرين هذا السياق من القرآن. قال: بل هو عند التحقيق يدل على التفريق أو على أن مقام الإيمان أخص، فإن المخرج لم يكن معهم، أو فإن المخرجين لم يكن معهم امرأة لوط إلا امرأته كانت من الغابرين، ولهذا ذكرهم الله مؤمنين، وأهل البيت سماهم مسلمين لأن المرأة فيهم وهي منافقة. وهذا استدلال متين وتحقيق بين. وهذه الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ترى أن كل ركن منها قد يتضمن غيره أو يستلزمه. فإذا قلت إن الإيمان بالله يتضمن أو يستلزم الإيمان بالملائكة والكتب إلى آخره، كان هذا صحيحا. ولهذا فإن سائر موارد الشريعة وأحكامها الظاهرة والباطنة تعود إلى هذا التفسير. وعليه فمن قال إن النبي فسر الإيمان بالأعمال الباطنة وهذا يدل على أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، قيل هذا غلط من وجهين. الوجه الأول أن النبي ذكر هذا في ذكر مقام الإسلام معه، فإن هذا جاء في حديث جبريل. وإذا ذكر الإيمان والإسلام ذكر الإيمان بما هو أخص مقاماته وهو القلب، وتقدم أن من كلام السلف وأصولهم أن الإيمان أصله إيش؟ أصله في القلب، وهذه حقيقة مسلمة عند السلف. ولما ذكر الإسلام معه جعل الإسلام في الأعمال الظاهرة، لأن المنافق يسمى مسلما. وإلا فهذا هو أحد الموجبين لتفسير النبي للإيمان بالأعمال الباطنة أو بما هو في القلب، هذا هو أحد الموجبين أن الإسلام ذكر معه. ولهذا ترى أنه لما ذكر الإيمان وحده في حديث عبد القيس ولم يذكر معه الإسلام فسر الإيمان بالأعمال إيش؟ بالأعمال الظاهرة. ولما ذكر الله سبحانه الإيمان وحده ولم يذكر معه الإسلام ذكره سبحانه وتعالى بأعمال باطنة وأعمال ظاهرة، في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فذكر متعلق القلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه كلها مقامات قلبية في الأصل. ثم قال: الذين يقيمون الصلاة، فجعله سبحانه وتعالى أي جعل الإيمان المطلق هو الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، فهذا هو أحد الموجبين، وهو أن الإسلام في حديث جبريل ذكر معه، فهنا فسر هذا بالظاهر وهذا بما هو في الباطن. وجواب آخر وهو أن يقال إن الإيمان المذكور في حديث جبريل وهو ما ذكره المصنف هنا يتضمن أو يستلزم الأعمال الظاهرة، فإن قول الإيمان هو أن تؤمن بالله، أليس من الإيمان بالله إقام الصلاة؟ لا شك أن هذا من الإيمان بالله بإجماع المسلمين. فترى أن كل أصل من هذه الأصول الستة يتضمن أو يستلزم الأعمال إيش؟ الظاهرة. فإن من صلى فقيل له: لما صليت؟ قال: إيمانا بالله. هل يقال إن قوله غلط؟ بل قوله صواب بالإجماع. وكذلك من صلى وقال: إنما صليت استجابة لكتاب الله، لأن الله أمر بإقام الصلاة. أو صام وقال: إنما صمت استجابة لكتاب الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. واضح؟ فترى أن سائر الأعمال الظاهرة حتى إماطة الأذى عن الطريق، من أماط الأذى عن الطريق وقال: إنما فعلت استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا يدخل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن الاستجابة فرع عن الإيمان. ومن ما ينبه إليه أن الإيمان عند التحقيق ليس هو مجرد العلم، بل لابد أن الإيمان يصحبه إيش؟ انقياد. فإنه لا يسمى مؤمنا إلا من فعرف وانقاد، أما إذا عرف ولم يكن منقادا فإنه لا يسمى مؤمن، وإنما يسمى عالما أو عارفا. ولهذا ترى أن بعض أجناس الكفار الذين معهم شيء من العلم والمعرفة